حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مساء الشب حنا تقول لنا وانا انا ما مستنى اشوف افعل عمنا انا مش من هنا قدرني ابويا مخطوب ما تسمعنيش وما تكرتليش ما تقولش عندي ظروف شكلك قلت خش بقلبي تقول له من انت خروف دم حر الابتدائية دم حر الابتدائية طلع طلع يا بطلي بيا سبع من منطقة شعبية بيتي اول بيت يا عمية في الفريق كتب لك عنواني كل يوم البومب كتير كلها بتطير في الفن والريحة هباب لو هتحاربوا دي سوشيال وحالات عيب ارد ما هيقولوا خاب حتى البيبي في الجومسين عالفيس وحاطط فلتر مظبوط اللي انا المعه في شارع اجرح وانيمه جوه تابوت احنا حمل انتم عالعادي احنا من زهراء المعادي الخطر في صلب عريضة يصحى عالاخصم بينادي كذبين واخركوا كلام ننسى حد يجيبوا قدام كله بيقلق ويفلق لما يحضر عمر حسام هجر روح سنة هيقولي على هنا ابعتهم على المستشفى انتم ودماغكوا انا ببلغكوا ان انا يا ابني دماغي ناشفة بيشوفوا امشيتي دي رجل اوريدي كل اللي حسنا بالبرطة ضربتي في الجون وخطر عالجون يا زميلي ضربتي بتصدى خليكم طردنا رجالة مصر كده كده اوضة وصالة بكرة نتقابل يا زمالة وتشيلوا حساب ردح الحالة اللي دار منكم مش هيعدي مش هتخلص ابدا ودي عمري ما بقى ارفض في تحدي يوم ما نتقابل انا ودي متلين يا حديد وكفاتك دي ترجع لابن ام وابويا انا اكتر شيء هالدنيا شقي حرفيا حبسة اخويا مش قادر انسى ونفسى ابقى معاه وكل لما افتكره بدمع هون يا رب عليك ده عشان بمسيرنا يا اخويا نتجمع الترش بنت الجنية كريمة محشية دوختني عليها شوية بس جبتها بالحلمية جيت معاه في الدغري لقيتها سيفت لفوني نبرتها فجأة حبتني وحبتها هبني نفسي واطلب ايدها الخطر في صلب وعريضة فستو فستو بلوش في حديدة يوم ما تنطوش عمر حسام فيك يخش اسمني تقديدة الكلام من كل بجمع يلا واعتبروني بسمع ادم جمزة حسب خط احمر من اللي حمل وحش التجمع خف كارثه بالي يا حبيبي احترس منتصر الليبي عف جيله مزين النواوي جد شعاره الدبلة في جيبي عمره من مخلوق ما يجلي قلبه جايبه مش بيخلي حصريا على موقع دي جي كيمو وحش جهده عالي تهمني